الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

والذاكرين الله

من حرج في يمكن أفراد الرقص نعم رسول تحيتهم يوم يلقون السلام وأعد لهم أجرا كريما وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي Yeah. Yeah.